الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنا نشكر الله عز وجل عليكم السلام ورحمة الله على هذه اللقاءات التي نلتقي فيها مع إخواننا طلاب العلم الشرعي والحريصين على حضور مثل هذه اللقاءات العلمية التي نرجو أن يتحقق فيها قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا يأتي واحدا من البرامج التي تعتني بها هذه الكلية عبر هذه الجهة الفاعلة التي يقوم عليها إخواننا الأفاضل في النادي الشريعة والثقافة الإسلامية. هذا الموضوع الثاني، الموضوع الأول كان عن التجديد في أصول الفقه، ومن باب التأكيد ما ذكرته في اللقاء الماضي، هذه الموضوعات أنا اخترتها لأنه يقل الطرق لها في ثنايا المقررات الخاصة بأصول الفقه، وهي تمس الحاجة إلى تناولها. هي قضايا كبيرة، ليست قضايا يعني ممكن أن يكون لقاء في 50 دقيقة أو ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو يوم كامل يكفي في تناول هذه الموضوعات والحديث عنها بما يعني يجلي كل مسائلها. ولكن المقصود هو كما كان في عنوان هذه الدورة أو هذا البرنامج، هو أضواء، إلقاء ضوء على هذه الأمور، على هذه القضايا، وهي تسمى قضايا، يعني كل واحدة منها قضية. قضية التجديد قضية كبيرة، فيها مؤلفات وفيها بحوث وفيها دراسات وفيها رسائل علمية وفيها ندوات وفيها حديث طويل جدا، فهي متشعبة، لها اتجاهات متعددة. القضية الثانية عندنا هي قضية الاستدلال بالنصوص الشرعية. هذا الموضوع من الموضوعات المهمة جدا حقيقة، هو إذا كان من يثبت حكما شرعيا، سواء كان في مسائل الفقه الأكبر أو سواء كان في مسائل الفقه الأصغر، في الفقه الأصغر في المعاملات أو في العبادات أو في غيرها، إذا كان من يستدل على إثبات حكم بالكتاب أو السنة، فإنه لا بد عليه أن ينضبط بالضوابط المنهجية، الضوابط الصحيحة للاستدلال الصحيح السليم بالنصوص الشرعية. وهذا الباب من الأبواب المهمة جدا في الشريعة الخاتمة، لأن الدين عندنا قائم على الدليل، والمسائل تبنى على الأدلة، والجميع في الشريعة يدرس قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات التوقيف. فالعبادات والأحكام الشرعية ينتظر فيها في إثباتها في التحليل والتحريم ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يستدلون بالآية، يستدلون بالحديث، لكن الاستدلال أحيانا لا يكون صوابا، لا يكون سليما، وإنما يقع فيه الخطأ. فهو يزعم أنه متبع للكتاب، متبع للسنة، ثم يأتي في استدلاله بمخالفة أمور تكون ثمرتها ونتيجتها استدلال خاطئ، وإثبات أمر لا يصح، ونسبة شيء إلى الشرع لا تستقيم، سواء كان تحليلا أو تحريما. ومن هذا الباب العناية بهذا الأمر هي من الأمور المهمة. هذا الموضوع المؤلفات المتقدمين قد لا نجد فيها كتابا يعني يتكلم عن ضوابط الاستدلال أو المنهج الصحيح في الاستدلال بالنصوص الشرعية. ربما لو سألنا أنفسنا لماذا لم يكن في كتب المتقدمين أن يخصوا يعني تأليفا أو أن يتكلموا بالتفصيل في هذه القضية، ربما لأنها كانت من الأمور الواضحة، الأمور الواضحة. يعني بعض الأمور التي تقيد مؤخرا هي الكلام عنها ليس جديدا، وإنما الكلام عنها أحيانا بضم بعضها إلى بعض ووضعها في موضع واحد، هي متناثرة في هذه الكتب. ولذلك أنا حاولت هذه الضوابط التي سأستعرضها معكم بعد قليل إن شاء الله أن أستدل لها، ما من ضابط إلا والكلام فيه من المتقدمين، بل بعض هذه الضوابط استشهد لكم بكلام الشافعي فيه، وهو أول من ألف في أصول الفقه، وهو من مجددي 100 رحمه الله، فتكلم عنها، تكلم عنها العلماء عن هذه الضوابط، لكنهم لم يفردوها بالتأليف والتصنيف. وأصول الفقه هذا العلم العظيم من مهامه ومن غاياته ومن ثماره أنه يضبط الاستدلال، يضبط الاستدلال. وهذه القضية من القضايا المهمة، لا لا لا لا لا يكتفى بهذه القضية عند المتخصصين فقط، عند الباحثين، حتى عامة الناس ينبغي أن يعرفوا كيف يكون الاستدلال صحيحا، كيف تبنى المسائل، كيف تبنى الأحكام. من هذا الباب هذه مشاركة أحببت أن أشارك بها إخوتي في هذا البرنامج الذي تشرف عليه أو يشرف عليه النادي، نادي كلية الشريعة ونادي الشريعة والثقافة الإسلامية بكلية الشريعة. طبعا الضوابط، الموضوع عنوانه ضوابط الاستدلال بالنصوص الشرعية. طبعا يمكن أن يكون في موضوع آخر موازي لهذا، ضوابط الاستدلال بالإجماع، ضوابط الاستدلال بالقياس، ضوابط الاستدلال ممكن بالأدلة المختلفة فيها، ضوابط الاستدلال بالمصلحة المرسلة، يمكن أن يكون هنا هذا الأمر يختص بالاستدلال بالنصوص الشرعية. والنصوص الشرعية نقصد بها ماذا؟ الكتاب والسنة، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن موضوعنا في الضوابط، الضوابط يعني كلام نحن لا نفصل في الكلام في تعريف اللغة والاصطلاح، في بعض المسائل معروفة لديكم، لكن من باب ربط المسائل بعضها ببعض ومن باب يعني التدرج في عرض الموضوع يقال يعني الضابط، يعني يقال في الضابط ما يقال في الأصل، ما يقال في القاعدة، بمعنى أنه الحكم الكلي الذي ينطبق على جزئياته. طبعا البعض يعبر بالكلي والبعض يعبر بماذا؟ الغالبي، الحكم الغالبي، الغالب يراعي المستثنيات والكلي يرى أن المستثنيات أصلا ما من قاعدة إلا ولها مستثنيات. الحكم الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات، يعني له جزئيات فتضبط في موضع واحد. لكن نحن الآن لما نقول ضوابط الاستدلال بالنصوص الشرعية، ضوابط الاستدلال بالنصوص الشرعية، هذا موضوعنا المطروح اليوم لهذا الحديث عنه في هذا اللقاء العلمي. لما نقول هنا ضوابط، المقصود به الشيء الحافظ للمستدل المانع له من أن يزل عند استدلاله بالنصوص الشرعية. الضوابط، ضوابط الاستدلال بالنصوص الشرعية، أي أننا اليوم نريد أن نبحث ونستدعي ما هي الأمور التي تجعل من يستدل بالكتاب والسنة معصوما من الزلل، محفوظا من الخطأ، من أن يقع في الخلل. يعني إن راعى هذه الضوابط فإنه بإذن الله عز وجل وتوفيق الله سبحانه وتعالى يكون قد أتى البيوت من أبوابها، وقد جاء بالأسباب التي يكون استدلاله فيها بالكتاب والسنة صحيحا سليما. وكم وقع الناس في أخطاء بسبب إهمال هذه الضوابط. هذه الضوابط من الأهمية بمكان بلا شك، فهي التي يعني مقصودنا الآن هنا بهذه الضوابط أنها تحفظ المستدل من الخلل، من الخطأ، من الزلل، من أن يقع في ذلك. الاستدلال طبعا السين والتاء دائما كما تعرفوا هي بمعنى الطلب، بمعنى الطلب في اللغة، والمقصود بها طلب دلالة الدليل على معنى أو حكم، يعني طلب دلالة الدليل، أي أن نطلب أن يدل هذا الدليل على معنى أو على حكم. ضابط الاستدلال بالنصوص الشرعية. الاستدلال فيه كلام كثير عند الأصولين، لكن نحن نكتفي فقط بما نحتاجه هنا الآن لأن ليس هو هذا مقصودا أساسيا. النصوص الشرعية مقصود بها كما ذكرنا هي نصوص الكتاب والسنة، الآيات القرآنية، الأحاديث النبوية الصحيحة التي يراد بها إثبات أحكام شرعية. طبعا الاستدلال السليم هو المقصود، الاستدلال الصحيح الذي يكون فيه موافقة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشرع أنزل الكتاب والسنة وهما وحي، كتاب الله عز وجل الوحي المتلو وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الوحي غير المتلو، لكي يعمل بهما، لكي يسار عليهما. لكنه ضبط هذا الاستدلال. لم يترك لكل إنسان بفهمي، لو ترك كل إنسان بفهمي لوقع الخطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب اعتنى به، كيف يكون الاستدلال صحيحا، كيف يكون الاجتهاد صحيحا، في تدريب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم درب الصحابة عليه، ولما وقع استدلال أحيانا خطأ كما استدل المغيرة في قصة التيمم كما تعرفوا، أو عدي بن حاتم في قصة الخيط الأبيض والخيط الأسود، رأيتم لما حصل الخطأ والخلل في الفهم، في فهم هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم ووضح. لأن الواجب إثبات أحكام شرعية موافقة لحكم الله عز وجل ولما أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتأتى إلا بالإتيان بهذه الضوابط. كم من إنسان لا يعفي الإنسان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. قد يستدل الإنسان ويخطئ الحكم، وقد يستدل ويوفق في الصواب، وقد يعفى المخطئ ويسقط عنه الإثم في الخطأ لأنه اجتهد. لكن الذي يجب على كل إنسان يستخدم الأدلة الشرعية أن يجتهد في أن يتحقق بمعرفة ما هي الضوابط الشرعية التي أو ما هي الضوابط المنهجية التي يصل بها إلى فهم صحيح واستنباط سليم للأحكام الشرعية. طبعا الأهمية، أهمية هذا الموضوع يعني واضح، ما قد لا نحتاج إنه أن نفصل فيها. يعني الفهم الصحيح للنصوص، والفهم الصحيح أصلا لا بد منه حتى يتم الاستنباط الصحيح. يعني استنباط الأحكام فرع عن الفهم الصحيح، والفهم الصحيح لا يتأتى إلا بتحقيق هذه الضوابط. يعني إن لم تحقق هذه الضوابط لا تستطيع أن تفهم الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع مهم لأن اللغة، القرآن والسنة باللغة العربية، وهذه اللغة فيها العام والخاص والمطلق والمقيد والحقيقة والمجاز والصريح والكناية والظاهر والنص والمجمل والمبين. هذا يحتاج فيه إلى معرفة الضوابط. اللفظ الواحد أحيانا له عدة معاني، هذا لا يمكن لكل إنسان أن يأتي بيفهم بفهم مباشرة من اطلاعه على النص من الآية أو الحديث، لا بد أن يكون ويعرف هذا. وهذا تكلم عنه الإمام الشافعي رحمه الله، ولذلك أنا حرصت أن مثل هذه الضوابط، حتى لا يقال أنتم تأتون بضوابط من عندكم هذه اجتهادات علماء معاصرين، لا، هذه متناثرة في كتب العلماء المتقدمين، لكن لأنهم كانوا أهل لغة ويعرفون أسباب النزول، يعرفون ما هذه الضوابط التي سنتحدث عنها، ما كانوا يحتاجون أن يضعوها في قائمة ويخصوها بالتأليف. يعني الإمام الشافعي مثلا يقول: فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن تخاطب بالشيء منه، أن تخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العموم ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، أنه يراد به غير ظاهره. فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره، وتبتدي الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها فيه عن أوله، وتتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما تعرف بالإشارة، ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها. يعني مقصود من كلام الشافعي هنا، والإمام الشاطبي جاء وتكلم بنفس هذا الكلام، ولما نقله بأسلوبه وفصل فيه قال: والذي نبى على هذا المأخذ في المسألة هو الإمام الشافعي في رسالته الموضوعة في أصول الفقه، وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذ، فيجب التنبه لذلك وبالله التوفيق. يعني هذه في اللغة العربية لها أثر في وضع هذه الضوابط، وبعض هذه الضوابط لها تعلق باللغة. طيب حتى لا نطيل في المقدمة ندخل في الضوابط. أول ضابط طبعا نحن عندنا آيات وأحاديث القرآن بفضل الله عز وجل الآن المسلمون يحفظونه وهو باق حتى تقوم الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى من الجنة والناس. هذا القرآن 114 سورة محفوظة لله الحمد في الصدور وبين السطور. الضابط الأول يتعلق بالسنة، وهو أنه لا بد أن يتأكد من ثبوت النص ومن صحة النص، هذا ضابط يخص السنة. الضابط الأخرى الباقية كلها تشترك فيها الكتاب والسنة، لكن هذا الضابط خاص بالسنة لا بد من التأكد من ثبوت النص. هذا الضابط قد لا يحتاج أن نتحدث عنه خلاص، بس يكفي أن يذكر وخلاص. لكن مع هذا للأسف تجد أن كثيرا من الناس يبنون عقائد، يبنون عبادات، يبنون أحكام بغير دليل صحيح. ما أكثر الحديث الضعيفة وما أكثر الحديث الموضوعة، كتب الموضوعات كما ألف فيها العلماء من قديم الزمان، الكتب المشتهرة على الألسنة، عفوا الحديث المشتهرة على الألسنة في مجموعة كتب كما المقاصد الحسنة وغيره، والموضوعات والكتب الضعيفة الحديث الضعيفة في هذه الكتب المتناثرة هذا موجود. يعني على سبيل المثال تجد بعض الناس الآن يقول مثلا لما يدعو في دعائه من عامة المسلمين أو من بعض يعني من يجهل الأحكام الشرعية يأتي يقول اللهم بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أسألك بجاه نبيك. ليش تقول كذا؟ يقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. كذا يمشي هذا على كثير من الناس، من يستدل بنص شرعي من أهم الضوابط التي يضبط بها الاستدلال هذا حتى يكون استدلالا صحيحا أن يكون النص ثابتا، أن يكون النص ثابتا صحيحا. هذا الحديث مثلا على سبيل المثال يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموعة الفتاوى، وهذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث. ممكن نأتي الآن بمجموعة كتب موجودة الآن منشورة بين المسلمين وفيها مثل هذا الحديث، وهذا طبعا كنموذج مثال، نحن نقصد هنا النموذج المثال. ممكن تجد الآن فضائل شهر رجب مثلا، ينسى كثير من الناس الحديث الصحيحة في فضائل المحرم شهر الله المحرم، وفي ما ورد في فضائل بعض الأمور في شعبان وفي صيام النبي صلى الله عليه وسلم له، لكنهم ينشطون في نشر بعض المبتدعة ما ورد في شهر رجب، وبعضهم يصومه كاملا وبعضهم يخص بالعمرة وبعضهم يخص ليلة الإسراء والمعراج. طيب هذا مبني على أحاديث غير صحيحة ولا تصح، بل كما قال ابن تيمية ينظر هنا هذا الكتاب حتى هذا الحديث حتى لا يوجد بسند ضعيف، حتى بسند ضعيف لا يوجد، ومع هذا يستدل به كثير من الناس. وهذا نموذج، يعني الواجب أنه يتأكد من صحة الحديث، كما يقال اثبت العرش ثم انقش، يعني إن لم يثبت أن هذا الحديث صح بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم العلماء بصحته خلا ما جاء في البخاري ومسلم فإنه قد تجاوز القنطرة وتلقته الأمة بالقبول، لكن ما كان من دونهما فإنه يرجع إلى تصحيح العلماء المعتبرين المتقدمين أو المتأخرين. هذا الضابط الأول لا يحتاج أن نتحدث عنه كثيرا، أمره واضح أيها المشايخ. الأمر الثاني، الضابط الثاني من الضابط المهمة في استدلال بالنصوص الشرعية، وجوب عرض النص الذي يراد فهمه والاستدلال به على النصوص الشرعية الأخرى من الكتاب والسنة النبوية، أي النصوص ذات العلاقة، وذلك باستقصاء وجمع النصوص الواردة في الموضع الواحد والمقارنة بينها. طبعا إذا كان المستدل يعني على السريع على حال بس وجد دليل وماش خلاص وأثبت الحكم يجوز كذا والحكم قال الله كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا، ولذلك الاجتهاد ليس لأي أحد. بعضهم، والموضوع الماضي كان عن التجديد في أصول الفقه، من عبارات بعض الناس الذين هم يعني أرادوا أن يخربوا باسم التجديد، هو تخريب لكن باسم التجديد، قال والاجتهاد أمر سطى عليه بعض الفقهاء وأخذوه لأنفسهم، وإنما الاجتهاد ينبغي أن يكون كالجهاد، لكل مسلم فيه نصيب، كل مسلم فيه نصيب، كل واحد يجتهد. أي تخصص محترم، أي تخصص محترم، تخصصات الدنيوية، لكن في الشريعة قالوا لا، نريد كلهم يدخلون في هذا الأمر. إن كان الاستدلال بنص شرعي على طريقة من يقرأ الآية أو الحديث ثم مباشرة يرتب عليها حكما، هذا خلل كبير جدا. وإنما من الضوابط، ولذلك هذا يتأتى للعلماء لأهل العلم، هذا لا يقال أنه يكون مستوعب الشريعة كلها والأدلة، لكن القضية التي يستدل بهذا النص لإثباتها لا بد أن يجمع فيها النصوص. لماذا؟ لماذا هذا الضابط؟ لأن عندنا النصوص، ليست كل النصوص الشرعية مكتملة في معنى في موضوع واحد أو في موضع واحد، أي ذات الموضوع الواحد لا تكون موجودة في موضع واحد حتى في كتب الحديث. وعندنا عام وخاص ومطلق ومقيد، وعندنا كذلك مجمل ومبين، فلا بد أن وناسخ ومنسوخ، لا بد من ضمها، معرفة ما ورد في الباب. ما لا يجوز أن يتحدث شخص في قضية يتكلم فيها ويثبت من خلالها فيأتي بالنصوص ثم يريد أن يستخرج من هذه النصوص بعض المسائل والأحكام ويقول هذا النص يفيد كذا ويفيد كذا ويؤخذ منه كذا ويؤخذ منه كذا، إلا أن يأتي بالنصوص الشرعية الأخرى التي تضم إلى هذه. الإمام الشاطبي عنده عبارة جميلة في هذا، بل هو جعل يعني كلمة هذه في الموافقات، قال ومدار الغلط، مدار الغلط، لأنه من أكبر الأخطاء في الاستدلال، ويعني مدار الغلط يعني هذا الجانب جانب كبير جدا جدا وقع فيه الأخطاء، وقعت الأخطاء بسببه. ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، عدم ضم أطراف بعضها لبعض. فإن مأخذ الأدلة، انتبهوا لهذا الكلام، هذا كلام الله يكتب بماء العين، مهم جدا، وليت كل من يأتي ليستدل على مسألة من بنص شرعي أن يفهم هذا الكلام. قال فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين، الأئمة الراسخين مأخذ الأدلة عندهم كيف هو؟ قال إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة، تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المترتبة عليها، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر ببينها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها. فإذا حصل الناظر من جملتها حكم الأحكام فذلك الذي نظمت به حين استنبطت إلى آخر كلامي. يعني هذه قضية مهمة جدا جدا، تريد أن تستدل، والأمثلة في هذا كثيرة جدا جدا. تجد بعض الناس يأخذ حديثا ورد في مسألة ثم هو لا يعرف أن هذا الأمر ورد في أحاديث أخرى، وإنما هو يعني جاء مستثنى، أو أن هناك قاعدة، قال ما حكم بيع المعدوم مثلا، قال أحدهم قال بيع المعدوم هذا ما يجوز، إيش رأيك نبيع، لم يسمع ببيع السلم مثلا، ثم قال له وصف له بيع السلم، نبيع الآن محصول إلى الآن لم يزرع ونبيعه من الآن، قال هذا حبل الحبل ما يجوز، كيف تبيع مزروع أو زراعة في هذا الوقت؟ بناء على القاعدة المعروفة عنده في الشريعة والتي تدل عليها نصوص كثيرة أن بيع المعدوم لا يجوز، لكنه جهل أن بيع المعدوم الذي هو السلم رخصت فيه الشريعة واستثنته من القاعدة العامة في بيع المعدوم مثلا. هذا نص أبيح به هذا الجانب في بعض المسائل كثيرة جدا جدا، في في في في في الأحكام، في مسائل التكفير، في مسائل متعلقة بهذا الباب، تجد كثير من الأخطاء في هذا الجانب، أخذ بنصوص وترك نصوص أخرى، وترك ما دلت عليه تلك النصوص الأخرى. أما أن تجمع هذه النصوص كلها وينظر فيما فيها والوصول إلى الحكم بناء عليها، هذا من الأمور الضرورية جدا والمهمة، ولا بد، هذا لا بد منه، يعني لا يمكن، لأنه قد يكون حديث واحد يغير الفهم الذي عندك الآن، قد يكون نص واحد يغير ما رسخ في فهمك من إباحة هذا الشيء أو منعه، فيأتي بعد ذلك منهج الجمع بين النصوص فيها. والشريعة قائمة على هذا، قائمة على أن تؤخذ، شوف عبارة الشاطبي ماذا قال، فإن ما أخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة، يعني الشريعة تؤخذ كالنص الواحد، هي لا تعارض بينها، تعارض قد يظهر لك أنت ولكن في حقيقتها لا يوجد تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، لكن قد نجد العام هنا والخاص أنت التخصيص، وعند الجمهور التخصيص بمتقدم أو بمتأخر أو بمقارن خلافا للأحناف كما تعرفون. هذا الضابط من الضوابط المهمة جدا. الضابط الثالث فهم ألفاظ النصوص الشرعية وفق أساليب اللغة العربية، يعني على وفق أساليب اللغة العربية، هذا من المهم جدا. وطرق الدلالة فيها على المعاني، فإن النصوص الشرعية نزلت بلسان عربي مبين، فمدلول ألفاظ النصوص الشرعية حسب قواعد اللغة العربية ودلالاتها اللغوية والشرعية والعرفية. يعني هذا لا بد منه، لأن هذه الشريعة نصوص الكتاب والسنة جاءت باللسان العربي. الإمام الشوكاني رحمه الله لما تكلم عن ما يستمد منه أصول الفقه، يعني في مقدمة إرشاد الفحول، وتكلم عن اللغة العربية، تعرف لما نقول يؤخذ أصول الفقه من الأحكام ومن اللغة ومن أمور العقيدة، يقول لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما متوقفان عليها إذ هما عربيان، يتوقف على فهم اللغة العربية، وهذا باب مهم والحديث عنه وأمره واضح في هذا. الضابط الرابع فهم النص في ضوء دلالة سبب نزوله أو وروده، فهم النص في ضوء دلالة سبب النزول أو سبب الورود، ما الفرق بينهما؟ لماذا قلنا سبب نزول أو ورود؟ نزول القرآن والورود للحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لأن كثيرا أو الكثير من نصوص الكتاب والسنة النبوية أحاطت بها ظروف وشروط وملابسات ومناسبات، ولا بد من إدراكها أثناء عملية التنزيل للنص على الواقع. وهذا يعني بالنسبة للتفسير لا بد منه، لا بد من يأتي يفسر في كتاب الله عز وجل. تعرف التفسير عندنا تفسير تحليلي وتفسير تفسير موضوعي. في التفسير التحليلي تحديدا لا بد من يحلل، لا بد أن يأتي بسبب النزول، ومن يستنبط حتى في التفسير الموضوعي لا بد أن يراعي سبب النزول. الزركشي يقول في هذا: التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك. يعني من أراد أن يفسر كتاب الله يستمد بماذا؟ قال: واستمداد ذلك من اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ هذا الضابط السابق، وهو معرفة النصوص الأخرى التي لها صلة بهذا النص، وأسباب النزول لا بد من أسباب النزول تفهم بها النص. وأحيانا عدم معرفة سبب النزول أو الورود يوقع في الاستدلال الخاطئ. الآن كثير من المسلمين، وهذا للأسف حتى في بعض الكتب موجود، يقولون هناك بدعة حسنة، هذا موجود عند بعضهم، يقول هناك بدعة حسنة. كيف بدعة حسنة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. من سن في الإسلام سنة حسنة، قالوا يوجد بدعة حسنة. طيب هذا الحديث عشان نفهمه اختلفنا، أنا قلت له لا يوجد بدعة حسنة، وهذا الحديث لا يدل على أن الإنسان يمكن أن يأتي بشيء جديد وينسب إلى الشرع ويترتب عليه أجر وثواب. الدين انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تشريعه والأحكام أحكمت وبينت والحمد لله، العبادات وضحت وخلاص، والوحي انقطع. في نقاشي معه قلت له: طيب تعال تعال نرجع إلى هذا النص، ما هو سبب وروده؟ ما هو سبب ورود هذا النص يا مشايخ؟ من سن في الإسلام سنة، النبي صلى الله عليه وسلم متى قال هذا؟ الصدقة عندما جاء وفد مضر، انتاب النمار وعليهم الفاقة والجوع وغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم ونادوا الصلاة جامعة من شدة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الحاجة، وخطب فيهم الخطبة المشهورة، تعرفون لينفق رجل من بري من شعيري واتقوا النار لو بشق تمرة الحديث، وجاء رجل يحمل على يديه اثنتين ووضع صدقته فلما رآه الناس بدأوا يأتون بأموالهم، وكان هذا ابتداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يقصد هذا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى آخره. هذه الصدقة هي أمر مشروع، هي أمر مشروع. السنة هنا تأتي بمعنى الطريقة، من سن أي سار على طريقة حسنة واتبعه الناس، قام النادي هذه الدورة أو قبلها دورات، فجاءت دورات بعدها من سن في الإسلام سنة حسنة، أقام بعض المشايخ في مسجده الذي يصلي فيه برنامج للمصلين أو شيئا من هذا القبيل، فصار الناس من بعده أو في مساجد أخرى على وفق ذلك، أقام بعض الطلاب إلى آخره، كل من أتى بشيء والناس حسن، ولكن في أصل مشروع. أين هنا الآن البدعة الحسنة؟ هي صدقة. إذن سبب الورود الآن لا نستطيع أن نفهم هذا النص النبوي الشريف فهما صحيحا إلا ومعه مستصحبين معه سبب الورود الذي يوضح هنا لي، يفسر لك ما قد حصل فيه الإشكال، لأن كلمة سنة هنا تأتي بمعان متعددة، واللغة العربية عندنا كما قلنا قبل قليل فيها المشترك، وفيها من يأتي لفظ واحد بمعان متعددة، فلا يمكن أن نحدد إلا بفهم النص. إذن هذا النص لابد أن يرجع فيه إلى هذا الجانب، وهذا مثال من الأمثلة، والأمثلة غيره كثير جدا جدا. الضابط الخامس فهم النص في ضوء دلالة السياق، في ضوء دلالة السياق. دلالة السياق في فرق بين دلالة السياق والسبب الماضي اللي هو سبب النزول أو الورود. ممكن من يعطينا الفرق بينهما، يعني الفرق بين السياق ولا نعرف السياق؟ يقول مثلا السياق في الاصطلاح ما يدل على خصوص المقصود من سابق الكلام المسوق لذلك أو لاحقه، ما يدل على خصوص المقصود من سابق الكلام أو لاحق. السباق واللحاق، الكلام هذا كلام قد يكون له سباق وقد يكون له لحاق. السياق يا مشايخ الكلام فيه يدور حول النص نفسه، حول النص، لكن سبب النزول قد يكون نصوص أخرى، قضية أخرى في موضوع آخر في جهة أخرى. سبب الورود قد يكون في النص، يعني ليس في ذات الألفاظ موجود ولكنه بموضوع آخر، لكن السياق النص هنا له سياق، سياق النص. ما يدل على فهم هذا المعنى أو هذا المعنى الذي تضمنه النص أحيانا لا يفهم إلا في حال السياق، أي ما ذكر ما احتف به مما ذكر قبله وذكر بعده. ولذلك يقال فلا بد أن يربط اللفظ بسياقه الذي ورد فيه النص وعدم قطعه عما قبله وما بعده. ودلالة السياق تختلف عن دلالة سبب النزول أو الورود، فالسياق له تأثير على دلالة النص ومعناه، أما سبب النزول أو الورود وإن كان يعين في فهم النص إلا أنه ليس له أثر على دلالة النص ومعناه. يعني هو معاني، يعني العلم بها قد يستفاد منه وقد يكون له في موضوع النص فهم أو يضيف شيئا من هذا القبيل، أما السياق له تأثير على دلالة النص ومعناه. يعني ما يقطع الكلام، ما يبتر الكلام، لا يمكن فهم النص هذا إلا في ضوء سياقه ولحاقه، يضم إلى بعضه البعض، فلذلك كان له تأثير في فهم الكلام، كان له تأثير في فهم الكلام. قد أنا الآن بالنسبة لسبب الورود، أو أنا بالنسبة لسبب الورود، أنا قد بالنسبة لسبب الورود قد ما أحتاج أرجع إلى سبب النزول، لأني فهمت فهما صحيحا، بمعنى أني مستنى في السنة حسن، عندي قواعد ثابتة إن الدين قد اكتمل ولا نحتاج إلى هذا، لكن احتجنا إليه لكي نتأكد من هذا الضبط ويكون الرد على من أخطأ في هذا الجانب. وهذا طبعا من الأمور المهمة. ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكامه يقول لأن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه وفهم ذلك قاعدة كبيرة من أصول الفقه، ولم أرى من تعرض لها في الأصول إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم، وهي قاعدة متعينة على الناظر وإن كانت ذات تشعب على المناظر. فالكلام لابد أن يؤتى بمجموعه ويفهم، فأن أول الكلام قد يفسر آخره وآخر الكلام قد يفسر أوله، ولذلك السياق مهم جدا. ومن يريد أن يتلو كتاب ربي عز وجل ويعني يربط كل ما كان الإنسان على علم بمدلولات كلام الله عز وجل عندما يربط هذه الآيات تعرفه هذا علم كامل الآن كتب فيه مناسبات الصور وتناسق الصور وما يختم به الآيات معاني أسماء الله عز وجل. القصة المشهورة في لما ختم آية السرقة بقوله والله غفور رحيم قال لا ما هكذا تقرأ الله عزيز حكيم يعني يفسر هذه الأسماء لها معاني أسماء الله عز وجل أوصاف وهي تدل أو أعلام وأوصاف أعلام بدلالتي على الذات سبحانه وتعالى وأوصاف بدلالتي على المعاني وهذه المعاني فيها يعني الله واسع عليم تذكر مع الرزق تذكر مع والله جواد كريم سبحانه وتعالى والله عزيز تدل على القوة وإثبات الأحكام الشرعية وإقامة الحدود وهكذا هذه المعاني لها مدلولات فسياقه هو يفسر هذا وعلم التفسير مما يقوم به على هذا ما يمكن أن أحيانا تستطيع الفهم الصحيح للآية بنهايتها وبأولها وآخرها فهذا في الاستدلال بالنص الشرعي لا بد من الرجوع إلى دلالة السياق. السادس وهو قبل الأخير من ضوابط الاستدلال بالنصوص الشرعية فهم النص الشرعي في ضوء مقاصد الشريعة مقاصد الشارع من التشريع. مقاصد الشارع من التشريع هي المحافظة على المصالح الكلية للخلق ولا بد من الجمع بين النصوص الجزئية وبين المقاصد العامة والقواعد الكلية للشريعة في آن واحد ولا يكون الفهم للنصوص صحيحا وسليما إلا في ضوء ذلك. وهذا يعني يمر عليكم في دراسة أصول الفقه لما تأتي المصلحة المرسلة لما تأتي بعض المسائل يقال يعني أن تفهم في ضوء المقاصد العامة للشريعة في ضوء المبادئ العامة للشريعة لأن الشريعة جاءت بنسق واحد الشريعة ساوت بين المتشابهات وفرقت بين المختلفات يعني الشريعة التي يعني رفعت الضرر وجعلت المشقة تجلب التيسير وجعلت مسائل لا يمكن أن تشق على الناس في جانب آخر لا يأتي الإنسان بحكم فيه مخالفة لمبدأ في التشريع عام لمقصد من مقاصد الشريعة أن لا تصادم مبدأ لما يتكلم العلماء عن المصالح المرسلة شيء لا ليس فيه إلغاء وليس فيه إثبات لكن لما نأتي نقول هذه المصلحة المرسلة جائزة لا بد أن نبين أنها لا تصادم مبادئ الشريعة العامة ومقاصدها العامة لا يأتي بما يخالف به التشريع. الشريعة جاءت بالستر مثلا الشريعة جاءت في مسائل بقواعد عامة بالعدل الشريعة جاءت برفع الظلم هذه مبادئ عامة في التشريع يعني هو المقاصد الكلية كما تعرف في باب المقاصد هذا الباب من الأبواب المهمة جدا. فالمستدل لا يمكن أن يأتي بنص بس هكذا يجعل نفسه مع النص دون أن يكون له ضابط يضبطه من معرفة مقاصد التشريع. مقاصد الشريعة المحافظة على هذه النفس حرمت الميتة وحرمت المنخنقة والموقوذة وحرمت الدم وحرمت لا يمكن أن تأتي أنت في قضية تبيع شيئا في مسألة تجتهد فيها وتبيع شيئا يضر بهذه النفس ومقصدها التشريع العام عظم الضرر لا ضرر ولا ضرار. هذا يعني مراعاة في الاستنباط من النص الشرعي الحكم الشرعي لا بد أن يتقيد المستدل حتى يكون استدلاله صحيحا وغير فيه خطأ ولا يوجد فيه خطأ عفوا إلا إذا انضبط بمقاصد الشريعة. يقول الشاطبي إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين. من هما يا الشاطبي؟ يقول أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها يعني المجتهد لابد أن يكون يفهم مقاصد الشريعة لا يمكن يأتي بشيء. والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. ويقول أيضا فإذا بلغ الإنسان مبلغا عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب في تنزيله منزلة الخليفة. خليفة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. نعيد الكلام هذا كلام يعني جميل. يقول فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له وصف هذا السبب في تنزيله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتية والحكم بما أراه الله. هذه المقاصد التي يحتاج الإنسان في أنه يفهم هذه النصوص بعضها مع بعض، يضم بعضها مع بعض. إذا أتى بنص يستدل به على مسألة لا يمكن أن يخالف مبدأ شرعي. لذلك مثلا لما جاءت قضية في الفرائض قال الفقهاء بثلث الباقي، تعرف اجتهاد مسألة ثلث الباقي اجتهاد للعلماء، هذا الفرض الفروض كلها ستة، النصف ونصفه ونصفه، يعني النصف والربع والثمن والثلثان ونصفها ونصفها ثلثان والثلث والسدس، ثبت في كتاب الله عز وجل. أما ثلث الباقي ثبت، لأن العلماء لما ما جاءت عندهم مسألة زوج وأب وأم وأخذ الزوج ماذا حقه وهو النصف، ما بقي إذا أعطيت الأم الثلث لعدم وجود الفرع والأب يكون له وارث ولعدم وجود الجمع من الإخوة، فإن حقها الثلث، الثلث يكون اثنين والأب يكون له واحد. والقاعدة العامة في الفرائض أنه إذا اتحدت مثل هذه الجهة فأنت انظر إليها، هذا الأب هو الذي يعني تحمل وصرف وربى وكان شريكا لهذه الأم في هذه المسؤولية، لكن حاله إذا اجتمعوا بمقام واحد فإنه للذكر مثل ضعف الأنثى. فجاء العلماء باستنباط ثلث الباقي في هذا الجانب، وهي من الأمور المهمة جدا. وفهم مقاصد الشريعة حقيقة يا مشايخ من الأمور الآن حتى في غير الاستدلال بالنصوص الشرعية في استخراج المقاصد على الطريقة المنضبطة، لأن هناك مدرسة الآن تجنح إلى الغلو في المقاصد وتجعل تريد أن تستغني بالنصوص وتجعلها هي التي من خلالها يحلل ويحرم، وهناك مدرسة جفاء محاربة ردة فعل. ودائما ما جاءت المرجئة ووجدت المرجئة الذين أخروا العمل على الإيمان إلا بعد فتنة من الأشعث، وجاءت القدرية مقابل ظهرت القدرية وجاءت الجبرية، وجاء الروافض وجاء النواصب، هكذا هذه الفرق تظهر، والمشبهة مقابل المجسمة، المشبهة مقابل المعطلة، وهكذا هذه المذاهب تأتي من هذا القبيل. وأهل السنة وسط وخيار، كما كان الصحابة خيار وسط، وكما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الأديان الأخرى. فلذلك الوسط في هذا المقاصد أن ضبطها بالشريعة والسير فيها على مقتضى النصوص الشرعية، وهي من الأمور المهمة المحتاج إليها في في في في هذا الزمان خاصة، لأن الاستهداف كبير، والاستهداف الآن جزء منه موجه إلى التشريع، إلى الحلال والحرام. الاستهداف المقصود الآن من اليهود والنصارى ومن الملاحدة ومن الروافض ومن غيرهم ممن يعادون السنة وأهل السنة مركز، يعني الإلحاد في فترة من الفترات كان الإلحاد عن المادية وأصل الخلقة والصدفة وقضية المبادئ اللينين وماركس ونظرية داروين وغيرها، لكن الآن يبث الإلحاد بين أبناء وبنات المسلمين في قضايا التشريع، ادعاء أن هذا التشريع فيه تناقض أو أن هذه الأحكام لا تناسب أو أن هذا الجانب. ولذلك كان هذا الجانب ينبغي أن يكون محل عناية ورعاية أكثر بإبراز هذه يعني مقاصد الشريعة، لأن الإنسان بعض الناس والله الآن من المسلمين أو من المسلمات في بعض الأحكام الشرعية هكذا يعني كأنما يستحي، يخجل، ما يعرف يرد، ما يعرف يفتخر بدينه، ما يعرف يفتخر بأحكام الشريعة بالحلال والحرام بما حل الله ما حرم الله عز وجل. لماذا؟ لأنه ما يعرف، فتأتي الشبهة، والشبهات هم يتداولون الآن لأنه سهلة وتبث بين الناس. يعني قالوا مثلا شهادة المرأة نفس شهادة الرجل، نعم. طيب أول خطوة نحن مثلا إذا جينا في موضوع مقاصد الشريعة الذي هو ضابط يضبط به الاستدلال والرجوع فيه إلى المقاصد الكلية فيما ورد عن الشرع، أولا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وهي ما ذكر الله عز وجل في آية الدين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، هذه في أي قضية هي؟ هو شت العموم والإجمال، هذا مشكلة. هل في كل قضية فيها شهادة هذا الحكم؟ هذا الحكم جاء في قضية ماذا؟ في المال، في المال عندنا المرأة في الإسلام، نحن ما المرأة في الإسلام هل تحضر المبيعات والشراء يا شيخ؟ هل تأتي للحراجات والأسواق؟ هل تشهد الكمبيالات؟ ها؟ هل هذا من عملها الأساسي؟ لا. هنا كان لأنه ليس من تخصصها. ليس من تخصصها، فمظنة السهو، مظنة الغفلة، مظنة عدم الضبط. لكن تعال إلى شيء آخر هي تضبطه. المرأة تضبط الوصف ولا لا؟ المرأة تعرف زميلاتها وصاحباتها. يمكن من باب الدعابة والطرف نقول الآن ممكن المرأة إذا يعني تقول في حفل فلان فلانة ماذا كانت تلبس ولا لا؟ تجهل هذا؟ في الطعام أنت تأكل وتشرب لكن هي تعرف الأواني، تجي تتعشى عن وعي تطلع، لو قيل لك الصحون هل هي دائرية أو مثلثة ما تعرف، ما تذكر شيء من هذا، لكن المرأة تعرف هذا الشيء. هذا في شيء لها في جانب. في هذا الجانب لما كانت قضية الرضاع، في الرضاع قول امرأة واحدة حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من يحكم في حكم شرعي وقضائي النبي صلى الله عليه وسلم من خلق الله عز وجل، فحكم وفرق قال كيف وقد قيل، وهي شهادة امرأة واحدة ولا حتى معها امرأة ثانية. إذا بطل بهذا الكلام استدلال من يأتي يغمز ويطعن بأن الإسلام أهان المرأة أو أنه أنقصها أو أنه وضع لها هذا الموضع. هذه قضية مهمة جدا يجب التنبه إليها. الضابط السابع والأخير فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية وعملهم بها. هذا من الضابط المهمة جدا، فهم السلف. لا بد أن نرجع إلى فهم السلف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن خير الناس قرنه ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الصحابة الكرام فضلهم ومكانتهم، وهم الأعلم وهم الأفقه وهم الأعرف وهم الذين شهدوا التنزيل. ففهم السلف الصالح، وهذا نقلت فيه أنا كلاما كثيرا جدا لأهل العلم في هذا الضابط، النص الشرعي يرجع فيه إلى فهم السابقين. مثلا إذا أردنا أن نضرب مثالا، يقول ابن القيم أنه لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيل في فتاوى الصحابة وأقوالهم لا ينكره منكر منهم، وتصانيف العلماء شاهد بذلك ومناظرتهم ناطقة به. قال بعض علماء المالكية أهل الأعصار مجمعون على الاحتجاج بما هذا سبيله، وذلك مشهور في رواياتهم وكتبهم ومناظراتهم واستدلالاتهم، ويمتنع الحال هذه إطباق هؤلاء كلهم على الاحتجاج بما لم يشرع الله ورسوله الاحتجاج به ولا نصبه دليلا للأمة. فأي كتاب شئت من كتب السلف والخلف المتضمن للحكم والدليل وجدت فيه الاستدلال بأقوال الصحابة، وجدت ذلك طرازها وزينتها. ذلك طرازها يعني ما كان عليه السلف، لا يمكن أن نضبط النص إلا بما كان عليه الصحابة، ما نفهم التشريع. جاء بعضهم الآن قالوا إذا أردت أن تستغفر وإذا أردت أن تمشي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدليل؟ قالوا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله. هذه الآية كثير، إذا جيت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي في المدينة تجد بعض الناس يقرؤون حتى هذه الآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك استغفر الله استغفر. طيب مما قاله العلماء، هل كان يفعل ذلك الصحابة؟ هل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك؟ فإنهم كما قال أبو الدرداء كانوا على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، هم الذين ما من خير إلا وقد سبقونا إليه. مثل المولد الآن، من يفعل المولد؟ هل فعلوا الصحابة؟ هل فعلوا التابعون؟ هل فعلوا تابع التابعين؟ هم هؤلاء فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمه وإجلاله وتوقيره أنه يتبع عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الآية وغيرها من الآيات، مع أن الآية حتى في اللغة جاءوك، والمجيء هنا يعني في حياته يفهم من الألفاظ. مثل قضية التوسل، التوسل الآن توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بجاه نبيك، اللهم بنبيك، اللهم بذات نبيك، توسل بحق نبيك. أن عمر رضي الله عنه لما جاء يستسقي قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، ونحن نستسقي إليك بعم نبيك. الرسول موجود يعني في قبره عليه الصلاة والسلام، كان يمكن يتوسل به إن كان ذلك جائز، لكن لم يفعله. معاوية رضي الله عنه في الشام جاء بيزيد بن أسود الجرشي وضعه جنبه في المنبر وقال اللهم إنا نستسقي إليك في يزيد فقط، ودعا يزيد وأمطروا لله الحمد في نفس الوقت، مما يدل على صلاحهم وفضلهم ومكانتهم. لكن فهمهم لقضية التوسل، ما في واحد منهم جاء بهذا النص أو أنه فهم من هذه النصوص أو فهم من من من دعاء طلب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، أو أنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يتوسل بذاته أو بجاهه مثلا. هذه قضية من القضايا. أرأيتم أيها الإخوة الكرام لو أن الناس انضبطوا بهذه الضوابط، طبعا هناك قد تكون ضوابط أخرى، لكن هذه السبعة أنا أرى أنها من أهم الضوابط التي إذا تمكن منها الشخص واعتنى بها ورعاها في الاستدلال بالنص الشرعي، فإنه بإذن الله عز وجل ومشيئته وتوفيقه فإنه سيضبط الاستدلال. وقضية الاستدلال قضية مهمة جدا جدا، ومشكلة حالية الآن من مشاكل كبيرة جدا في الاختلاف والخلاف الذي يقع بين الناس سببه في الاستدلال. فإنه قد تجد الجميع يقول نعم الكتاب والسنة، نريد الكتاب والسنة، لكنهم يختلفون في قضية الاستدلال على أي شيء، ما هي الضوابط التي يستدل بها على الكتاب والسنة. فهذه الضوابط كما قلنا هي مقصود منها حفظ وضبط، وأن لا يكون الاستدلال بالنصوص الشرعية فيه ما يخالف. نحن الآن نختم، الإخوة يقول الوقت انتهى. أنا أقول يعني قبل الختام، نحن الآن نشجع خاصة الطلاب في قسم أصول الفقه أن تكون البحوث العلمية منها جانب في الاستدلال، في توظيف الاستدلال، في مسائل تطبيقات هذه الضوابط الاستدلال في منهج الاستدلال عند فلان أو في الكتاب الفلاني، في كتاب تفسير، في كتاب حديث، شرح حديث، في كتاب فقه، أن نخرج منهج الاستدلال، أو أن هذه الضوابط نفسها نطبقها على الكتب ونرى أن العلماء كيف يأخذونها. في جانب آخر ضوابط الاستدلال الصحيح والاستدلال الخطأ، وهناك الاستدلال بالعقل له ضوابط، استدلال بالإجماع، استدلال بالقياس، والاستدلال بالأدلة المختلف فيها، الأدلة المختلف فيها وكيف يكون الخطأ بالاستدلال فيها أو كيف يكون الصواب في الاستدلال فيها. إذن قضية الاستدلال عموما لها مجالات كثيرة جدا في البحث العلمي، وهذا خلاف ما يشاع بين طلابنا أن موضوعات يعني أصول ما موجودة وغير موجودة. لا، الموضوعات إن شاء الله كثيرة جدا موجودة، لكن تحتاج، وهذا بالعكس، هذه مثل هذه الموضوعات موضوعات راقية في البحث العلمي، لا موضوعات التقليدية، الآراء الأصولية عند فلان، القواعد الفقهية عند فلان، تطبيق هذا، لا هذا قصور، لكن هذه فيها نوع من الإعمال العقلي والتفكير ومنهج التفكير ومنهج الاستدلال، وفيها نوع من المهارات العالية في البحث العلمي، وهذا ما يشجع إن شاء الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم، وإلى لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله لنا ولكم الإعانة والسداد، وأن يتقبل منا ومنكم. وأشكر بعد شكر الله عز وجل الإخوة القائمين على هذا اللقاء في ترتيب متابعتهم، وأشكر لكم حضوركم، وأرجو أن أكون قد أضفت إليكم شيئا جديدا. نسأل الله عز وجل التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.